نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول كتاب الفرائض والملحوظة التي ذكرناها أكثر من مرة، أنه ينبغي لمن يريد إتقان علم الفرائض أن يراجع دائما ويحفظ ما ذكرناه من قواعد ومن شروط لكل وارث. وقد ابتدأنا بإرث أصحاب الفروض، نأخذ مراجعة ثم نكمل. فأسهل هذه الفروض الزوجان، فالزوج يأخذ النصف. متى يأخذ النصف؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. وإذا كان هناك فرع وارث يأخذ كم؟ الربع. الزوجة إن لم يكن هناك فرع وارث فتأخذ الربع، إن وجد فرع وارث تأخذ الثمن. هذا الزوج والزوجة. الأب له ثلاث أحوال: إن كان هناك فرع وارث ذكر يأخذ كم؟ السدس. إن لم يكن هناك فرع وارث يأخذ الباقي. إن كان هناك فرع وارث أنثى يأخذ السدس والباقي. هذا الأب. الجد نفس الأب، هناك خلاف مع الأخوة أجلناه. الأم لها ثلاثة أحوال، فهي تأخذ السدس متى؟ عند وجود سدس الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، وتأخذ الثلث كولم إذا لم يوجد فرع وارث، وتأخذ ثلث الباقي في العمريتين. هل شرحنا ولا لا؟ هذا كله شرحنا. زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. الجدة كم لها؟ السدس. ها ما أخذ من جده؟ هذا وصلنا هنا. طيب، الجدة ذكرنا أن ليس لها إلا فرض واحد وهو السدس، وتأخذ الزوجة السدس إن لم توجد الأم. إذا وجدت أم سقطت الجدة، إذا لم توجد الأم ورثت الجدة. وذكرنا من هي الجدة الوارثة. من يذكر الضابط؟ ترى إذا ما تجاوبوا معناته سكر الدكان ونمشي. ذكر بين أنثيين، صح. أن لا يكون هناك من الجدات بينهم ذكر، يعني جدتين بينهم ذكر. فلذلك ترث أم الأم، وترث أم أم الأم وإن علت، وترث أم الأب وإن علت، يعني أم الأب وأم أم الأب وأم أم الأب إلى آخره. وترث أم الأب وإن علا، يعني أم الأب وأم أب الأب وأم أب أب الأب. فإن كان هناك أم أب الأم أصبح هناك ذكر بين أنثيين. هنا إيش؟ جدة لا ترث. واضح؟ إذا كانت الجدات في منزلة واحدة كلهن يرثن السدس بالشراكة، يعني أم أم وأم أب، هل كل واحد تأخذ السدس؟ لا، ها؟ يشتركان في السدس حتى ولو وكنا ثلاثة، وهذا ممكن. أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب، ممكن هؤلاء يشتركنا في السدس. واضح؟ نطبق مو مشكلة. عندنا الآن ميراث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب على الترتيب اللي تشوفونه على السبورة، لأن شروطهم واحدة وكل واحدة تزيد شرط، تزيد شرطا عن التي قبلها، لذلك هذا الترتيب. ذكرنا فيما سبق أن بنات البنات فرضهن إما النصف أو ثلثان، وبنات الابن إما النصف أو الثلثان أو السدس، وذكرنا الأخوات الشقيقات إما النصف أو ثلثان، والأخوات لأب إما النصف أو الثلثان أو السدس. ولذلك لما ننتهي من الأمثلة راح أقول لكم أن عندنا فريقين، البنات وبنات الابن فريق، والأخوات الشقيقات والأخوات الأب فريق. تذكروا هذه النقطة، هذا الفريق ذو الفريق. ليش؟ لأن إذا اجتمع الفريق الأول، من هو الفريق الأول؟ بنت وبنت ابن، هنا نعطي البنت نصف ونعطي بنت الابن سدس. وإذا اجتمع الفريق الثاني، يعني أخت شقيقة مع أخت لأب، نفس الشيء، نعطي أخت الشقيقة كم؟ نصف، ونعطي أخت الابن سدس. إذا اجتمع واحد من الفريق الأول واحد من الفريق الثاني، الفريق الثاني يأخذ الباقي. ترى هذه أنا بدعة من عندي، يعني ما حد كتبها من كتب الفراغ والله أعلم، لكن سهلة. فهمت شيخ؟ طلعت نظارتك. ها؟ أنا أبي فريقين، فهمتم؟ البنات وبنات الابن فريق، والأخوات الشقيقات وأخوات الأب فريق. ليش نقول الفريق؟ الفريق الأول بينهم يصير النصف والسدس، فإذا أعطينا البنت النصف نعطي البنت الابن السدس، يعني ما يصير نقول في باقي بين البنت وبنت الابن. الأخوات الشقيقات والأخوات الأب إذا اجتمعنا الشقيقة النصف والأب تأخذ إيش؟ ما في باقي بينهم. متى نقول الباقي؟ إذا واحد من البنات بنات الابن واحدة من الأخوات الشقيقات أخت الأب، تصبح الأخوات الشقيقات أو الأب عصبة، عصبة مع الغير كما سيأتي. ماشي؟ إحنا نشرح بعدين نطبق. عندنا البنت الآن قلنا إما تأخذ نصف أو تأخذ إيش؟ ثلثين. متى تأخذ النصف؟ شرطين، الانفراد وعدم المعصب. الانفراد أن تكون بنت واحدة نعطيها النصف، عدم المعصب اللي هو من؟ أخوها الابن. إذا ما صارت منفردة تحولت من النصف إلى إيش؟ ها؟ ثلثين. وإذا ما في وإذا هناك معصب تحولت من صاحبة فرض إلى عصبة، عصبها أخوها، ما تأخذ لا نصف ولا ثلثين، تأخذ إيش؟ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ ها؟ لا، معصب البنت معصبها أخوها بس، لا لا لا لا لا، البنت معصبها الابن اللي هو أخوها. واضح الآن؟ وتأخذ البنات الثلثين بشرطين أيضا، أن تكون اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معصب. ماشي؟ الآن بنات الابن نفس الشروط ونزيد شرط، وهو عدم الفرع الوارث. بمعنى بنت الابن تأخذ نصف، ها، انفراد قولوا وعدم معصب. انفراد ما يكون معاها بنت ابن ثانية. واضح؟ هنا نقول يا شيخ بنت ابن أختها أو بنت عمها، واضح؟ لأن الميت عنده ابن وهذه بنت ابن، وعنده ابن ثاني وهذه بنت ابن، شو تصير عليها؟ بنت عمها. هذا احنا ما نبي التفصيل هذا، لكن باب توضيح. فسواء معها بنت ابن اختها او بنت عمها، المهم الا يكون هناك بنت ابن حتى تاخذ النصف، والا يكون هناك معصب. المعصب هنا ايضا اما اخوها او ابن عمها، المهم لا يكون هناك ابن ابن ثاني، واضح؟ ولا يكون هناك فرع وارث سواء ابن او بنت، لان بنت الابن اذا في فرع وارث وهو ابن سقطت، واذا كان هناك في فرع وارث وهو بنت ما تاخذ نص، كم تاخذ؟ سدس، واضح؟ كذلك البنت الابن تاخذ الثلثين، الثلثان بثلاث شروط. اولا الانفراد، ان تكون في ثلاثه اكثر، ثانيا عدم المعصب، ثالثا ايضا عدم فرع الوارث. لكن لاحظوا الان البنت لها شرطان، ها، للنصف انفراد عدم معصب، بنت الابن انفراد عدم المعصب، شن زيد؟ عدم الفرع الوارث، زدنا واحد، نفس الشروط بس نزيد. الاخت الشقيقه نفس الشيء، تاخذ النصف، اولا كرر انفراد النصف، النصف يا شيخ، تاخذ الاخت الشقيقه النصف، اولا انفراد، ثانيا عدم المعصب وهو اخوها اللي هو الاخ الشقيق، ثالثا عدم الفرع الوارث، هني نزيد رابع عدم الاصل من الذكور الوارث كأب وجد، واضح؟ نشاط رابع راح يأتينا بباب الحج، أن الأصول الذكور وفروع الذكور يحجبنا الحواشي، واضح؟ إذا هذا أربع شروط. كذلك الأخوات الشقائق تأخذون الثلثين، أولا أن تكون اثنتان فأكثر، الثانيين عدم المعصب، ثلاثة عدم الفرع الوارث، أربعة عدم الأصل الوارث من الذكور، ماشي؟ الأصل الوارث من الذكور يعني الأصل أب أو جد ذكر، مو أم، الأم ترث معها، ماشي؟ الأخوات لأب نفس الشروط نزيد واحد، فالأخت لأب تأخذ النصف، يلا الانفراد عدم المعصب اللي هو أخوها منه أخ لأب، عدم فرع الوارث، أصل الذكور الوارث، عدم شقيقة، لأن إذا وجدت الشقيقة مع أخت لأب ما راح تأخذ نص، راح تأخذ سدس، ماشي؟ البنت كم لها من من من من الفروض؟ إما نصف أو الثلثين، وبنت الابن نص ثلثين، لاحظوا هذا فريق واحد. الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ نص أو ثلثين. الأخت لأب نص ثلثين، هذا فريق. ليش أنا أقول فريق؟ عند الاجتماع بعدين راح نعرف، أو الآن نعرف، إذا البنت مع البنت الابن تجتمع نعطي هذا فرضها النص وهذا نعطيها السدس. إذا اجتمعت شقيقة وأخت الأب هذه نصف هذه السدس. زين، نقلنا ميراث البنت كم؟ نصف شرطين، عدم الانفراد، عدم المعصب. لو كان عندنا الآن، لو كان عندنا بنت وعم، كم نعطي البنت؟ نشوف في انفراد، في انفراد، في معصب ما في معصب، كم نعطيها؟ الشروط وافية، نص باقي العن، واضح؟ زين، بنت بنتان وعم نعطيها النص ليش؟ ما في انفراد. ما دام نختل الشرط ما نعطيها، ما نعطيها، ما نعطيها النص. ماشي؟ إذا نعطيها كم؟ ثلثان. لأن ثنتين فأكثر وعدم المعصب. زين، عندنا أب وبنت وابن. وين نبي واحد ممتاز؟ نعم الله عليك. أب أبو الأبو سدس. تكلم الشيخ. ها؟ ما في وين الإدارة؟ ما يصير نخصم على الشيخ هذا. يلا كم؟ سدس. الحين خلينا نشوف البنت الآن. نعطيها نص. مو متوفر في شرط، في شرط مو متوفر. في معصب. إذا إن شرح تصير. لا لا لا. الله يهديك. ما في أربعة خمس. تأخذ الباقي إذا ذكر مثل هذا مثلين. بعدين إذا عندنا الله وقت إن شاء الله راح نعرف إن المسألة من ستة، السدس واحد وهذه خمسة. شلون راح يتقسم يصير تصحيح بعدين. زين واضح الآن؟ ما أعطيناها لا سدس ولا نص. ليش؟ وجود إيش؟ معصب. بنت الابن نفس الشيء، نفس الشيء زيادة بس شيء واحد. عندنا بنت ابن وعم، كم تأخذ؟ نص. لأن انفراد وإيش؟ وعدم المعصب. لو عندنا الآن بنتا ابن، تأخذ النصف؟ لا، تأخذ ثلثين. ليش؟ لأن أكثر من واحدة وعدم المعصب. زين، عندنا بنت ابن أب أب وبنت ابن وابن ابن، كم للأب؟ سدس. بعدين الذكر مثل حظنا فيها. ماشي؟ زين، عندنا بنت ابن وابن أب أب أب وبنت ابن وابن، كم للأب؟ كم للأب؟ إيه سدس. الأب يأخذ السدس والابن يقول باقي. بنت الابن عندنا مشكلة هني، لأن من شروط أخذ بنت الابن النصف عدم الفرع الوارث. في فرع وارث ابن. زين زين، في نفس هذه المسألة عندنا أب وبنت ابن، أقول أب وبنت وبنت ابن، أب وبنت بنت ابن. من هم الشباب الحلوين هني؟ ما تعرف أنت؟ من هم الحلوين هني؟ يلا يا جماعة ما يخالف. البنت النصف، بنت الابن السدس. زين والاب؟ تذكرون قلنا اذا كان قبل شو قلنا؟ الاب ياخذ السدس والباقي متى؟ اذا وجد فرع وارث أنثى واحدة أو أكثر. بنت بنت ابن كل فروع إناث. تذكروا كلمة فريق الآن اجتمع الفريق ولا لا؟ بنت وبنت ابن. على طول نعطي البنت نصف ونعطي البنت الابن سدس. دائما الفقهاء يقولون تكملة الثلثين. شو تكملة الثلثين؟ البنات إذا اجتمعوا أو الأخوات اجتمعوا أقصى شيء نعطيهم كم؟ ثلثين أقصى شيء. ولذلك لو هني بنتين بنتا ابن او بنتان بنتان كم نعطيها؟ وهذه راحت نعتذر اليها. ليش؟ لان استكمل الثلثين. ها بس في حاله نعطيها ترى اذا جاء اخوها ابن ابن نعطيها الباقي يسمونه الابن المبارك لان بوجوده ورث بنته يسمونه الابن المبارك. اذا مو موجود فلاحظوا القاعده الان ايه هذه بعدين ناخذها بس خلينا ناخذها مو مشكله نعيد احنا قلنا الان عندنا اب وبنت وبنت ابن. الاب ياخذ السدس والباقي، البنت تاخذ النصف، والبنت الام كم تاخذ؟ السدس. اذا اجتمعت بنت وبنت ابن نعطي بنت فرضها وهو النصف. هذا الفريق الان نعطي بنت الابن السدس، يقولون تكملت الثلثين لان السدس زائد نصف كم؟ ثلثين. سدس زائد نصف يساوي ثلثين. فأقصى شيء نعطي البنات ثلثين. ولذلك إذا كانت هذه بنتين كم تأخذ البنتان؟ ثلثين، ما بقى شيء لها. شو نقول لها؟ مع السلامة. لكن لو جاء أخوها الابن المبارك، عندنا ابن ابن أخوها، نقول لكم الباقي. ماشي؟ الأب راح يأخذ السدس فقط. ايه ها الاب راح ياخذ سدس باقي لانه يوجد فرع وارث ذكر. الباقي شيخ الذكر في الحضانه؟ لا ما في ذكر في الحضانه. ولد وبنت؟ اي نعم احسنت، بنت بنت بنت ابن وبنت ابن. واضح؟ زين نفس الشيء الان شفتوا هذا اللي قلناه نطبقه هني، بس راح نزيد الشروط. عندنا الاخت الشقيقه تاخذ النص. مثلا عندنا اخت شقيقه وزوج، كم للأخت الشقيقة؟ نشوف نطبق الشروط. متى تأخذ النصف؟ أولا انفراد، موجود انفراد؟ موجود. عدم المعصب، في معصب؟ ما في معصب. الشرط الثالث عدم فرع وارث، في فرع وارث؟ ما في. في بعد شرط؟ في بلى. عدم الأصل الوارث من الذكور، ما في لا أب ولا جد. إذا نعطيها نص على طول وحنا مرتاحين. والزوج نصف الزوج، هذا ما في كلام. شوفوا ليش عطينا أخت الشقيقة النصف؟ طب أربع شروط: انفراد، عدم المعصب، عدم فرع وارث، عدم المعصب. خل نطبق الآن. لو عندنا زايد الآن فنزيد أب. ها الأب كم يأخذ؟ أنت الحين شو تقول الأب؟ سدس؟ شوف الكل جواد نكبر لعيب على الناس الله يفلي. الأب الأب يحجب الأخت كم ياخذ الأب؟ سدس كله يعني ما عنده عيال ما عنده عيال عصب أقول إذن الزوج ياخذ كم؟ نصف على طول. الأخت الشقيقة نطلعها برا. ليش؟ لأن من شروط أخذ الأخت الشقيقة عدم الأصل الوارث. ما دام في أب نطلعها برا على طول، هذا ناخذه في الحج. طلعت برا. إذا كانت ثلاث مسألتنا الآن: زوج وأب، الزوج النصف، الأب على أحوال الثلاثة. ما في حثار وارث، تكلموا الباقي. ما في سدس. السدس إذا شوفوا الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فركز أن الأب يأخذ السدس سواء سدس أو معه باقي إذا فيه فرع وارث ولد، سواء بنت أو بنت. ما في فرع وارث يأخذ الباقي. ماشي؟ شوفوا الآن هذا لأن وجود الفرع الأصل. طيب خلونا الآن نشوف عندنا ابن. الزوج كم ياخذ؟ الزوج نقول اول شيء ربع. الاخت الشقيقه تاخذ نصف ولا ثلثين؟ ليش ما داخل شيء؟ لأن هذا سواها مشكلة، وهو من الشروط، وهو الفرع الوارث. واضح؟ زين، نخلي بنت. كم للزوج؟ كم للبنت؟ كم للأخت الشقيقة؟ قلت لك أنت اليوم عيبت على الشيخ. الآن قلنا إذا واحدة من هذا الفريق وواحدة من هذا الفريق عصبة تصير. هذه أنا ما شرحتها بس ما يخالف. إذن هنا إيش يسمونها؟ عصبة مع الغير، لأن إحنا ما أخذناها. بس أبيكم تركزون على قضية الفرق، صدقون تحت تتاحون. عندنا فريق اسمه بنت بنت ابن، هذول إذا اجتمعوا نعطي واحدة البنت نعطيها كم؟ نصف. بنت الابن سدس. نفس الشيء، نفس الشيء الفريق هذا. أخت شقيقة إذا سمت مع أخت لأب، كم نعطي أخت الشقيقة؟ نصف. الأخت لأب سدس، ماشي؟ إذا واحدة من هؤلاء مع واحدة من هؤلاء، الثانيين ذول يصيرون عصبة. فعندنا بنت من الفريق القوي، هذا الفريق الأقوى، هذا الغاسية والعربي، هذا الفريق الأقوى، ها؟ هذا قوي الفريق هذا، فهو نعطيه النص، هاي أضعف نعطيها الباقي، ماشي؟ زين. ها؟ إذا بنت لا باقي، لا ما نقول نص، لا ما نقول نص، فرضيا نقول الباقي. زين، أخت لأب نفس الشيء. عندنا الآن زوج وأخت لأب، كم للزوج؟ نصف. كم للأخت لأب؟ أخت لأب ايش بيكم؟ نصف. طبق الشروط، خمس شروط أخت لأب. في انفراد؟ في انفراد. ما في معصب؟ ما في معصب. في فرع وارث؟ ما في. في أصل الذكور وارث؟ ما في. في أخت شقيقة؟ ما في. ماشي؟ زوج وأخت لأب. زين، خلنا نزيد الآن. زوج وأخت لأب وابن، كم للزوج؟ ربع حدود فرع وارث. كم للأخت الشقيقة؟ نصف ولا ثلثين؟ شوفوا، أنا أقول لكم اللي ما يضبط الشروط راح يتعب وتصير حالة نفسية، مثل الشيخ اليوم فيك حالة نفسية، صح؟ لازم تحفظ، راح تتعب إذا ما عندك خلفية في الشروط، تتعب جدا. فإحنا عندنا خمسة شروط. من الشروط عدم وجود الفرع الوارث. زين، نفس المسألة. بنت، خلا بنت عاد مو، يلا ربع لوجود فرع الوارث. كم للزوج الآن؟ نصف، ما في فرع وارث. كم للبنت؟ البنت الزوج الربع، والبنت النصف. الأخت لأب فريق العرب يضعف من قدسية. ما وصلت للحين انت عندكم. عندنا فريقين، إذا اجتمع الفريق الأول مع بعض في نص وسدس، بنت بنت ابن نص سدس. إذا اجتمع الفريق الثاني مع بعض نفس الشيء نص وسدس. إذا واحد من الفريق هذا وواحد من الفريق هذا، الفريق الثاني نخليه عصبة. واضح؟ ترى مهمة هذه. فصار عندنا بنت، بنت قلنا القادسية أقوى من العربي، بنت قوية عطناها نص. بعدين ها ها أهل زمالك، ماشي. هذا قول أو الحديث جعل الأخوات مثلاً عصبة؟ لا، لا مو حديث، لا مو حديث، مو حديث. طيب لحظة، تفضل أبو سعد. اثنينهم، إيه اثنينهم. ما حجبت، ما حجبت، احجبتها من النص، حجبتها من النص. زين، خلنا نشوف الآن زوج وأخت لأب وأب، كم للزوج؟ شيخ النصف كم من الوقت لأب؟ نصف ولا سدس؟ شوفوا يا جماعة شوفوا هذا شكبرة رجال شكبرة. قلنا من شروط الأخت لأب عدم وجود الأصل الوارث. أصل سيأتينا بعدين الأصل، الأصل من الذكور الوارث أب أو جد، الفرع من الذكور الوارث ابن وابن، هذا يشيل الحواشي كلهم وانت مقمض. الحواشي اللي هم أعمام الأخوة والأخوات وانت مقمض تشيلهم تمسحهم من الوجود، هذي يسمونه حجب. في بعدين راح يصير مسألة الرد يسمونها الرد، نعطيها يبقى باجي شو نسوي نرد عليها مرة ثانية حسبة ثانية ماشي الآن. إذن هذا ما يأخذ شيء. وين رحنا؟ عفوا الأب، الأب هنا نقول شنو الباقي، ما نقول نص، هو نص ما نقول نص فرضيا حسنا نقول باقي حتى ما نشوش عينا لأن الأب ما عندنا أب نص، فمثل الأب دائما سدس، فلا تقول نص مع أن في حقيقة هو يأخذ. ما نقول نص يا جماعة، إحنا فرضيا نقول يعني بالميراث نقول الباقي، لأن إذا قلنا نص باشر أنت تحط ببالك أن الأب ممكن يأخذ نص، لا إحنا قلنا الأب ليس له إلا السدس، سدس أو باقي طبعا. لا تستعجل ماشي زين. إذا عندنا الآن بنت، بس لو سمحتوا اللي بيجاوب يجاوب يرفع ايده، اللي بيجاوب يرفع ايده. طبقوا الشوط لا تخافون. لحظة لحظة، منو بيجاوب؟ البنت النصف، بنت الابن سدس، الباقي. ما رفعت ايدك ولا شوف الآن ليش أعطينا البنت النصف؟ انفراد عدم معصب ماشي. ليش بنت الابن أعطينا السدس؟ ها لوجود البنت، لما البنت خذت النص بنت الابن ما يمكن نزيد على الثلثين، ما نعطيها نص نزلناها، لأن السدس ونص ثلثين. الأخت الشريقة الفريق الثاني هذا أعطينا الباقي لوجود البنت أو بنت الابن، فهمتم؟ هذا حكم بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. واضح الآن البنات؟ الجدة ما ضربنا عليها أمثلة، ها عاد الجدة تستاهل. الجدة، الجدة سهلة، الجدة ميراثها فقط إيش؟ السدس. وقلنا ترث الجدة ما لم يكن هناك ذكر بين أنثيه، ولذلك أم أم ترث قولوا وارثة، أم أم أم وارثة، أم أب ذكر بين أنثيين ثالث، أم أم أب ثالث، أم أب أب ثالث، أم أب أم. هذه المشكلة، واضح؟ هذه الجدة يسمونها الفاسدة، احنا ما نقول فاسدة نقول التي لا ترث. هذا جد، ايش علينا بالجد هنا؟ ايش نبي بالجد؟ جد هذا خلصنا منه. تبي تسأل عن الجد؟ يلا قولي اب طبق. شنو قلنا على الجد هنا؟ ليس بينه وبين الميت انثى، فيه ولا ما فيه؟ الجد الذي يرث بمحض الذكور فقط، لا تدخل أنثى لا بين أنثى وذكر، ما نبي أنثى نهائيا، ولذلك أب الأم ما يرث. قلنا لكم أكثر من مرة شوفوا أب أم أم أم زوجته ترث، يقول الحين تعطون زوجتي ما تعطوني أنا الأب، هذا الجد ما تعطون زوجتي، مش نقول أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، نرجع هذا الأمر إلى الله. أنت شيء داش عرض بهديك خلصنا من ابن ابن بنت شنو قاعدة الفروع؟ أنت قولي. ليس بينه وبين الميت أنثى. حنا بنورث هذا. فيه أنثى ولا ما فيه؟ فيه أنثى ولا ما فيه على طول؟ السلامة. ليس بينه وبين الميت أنثى، ولذلك يرث الابن ابن الابن ابن ابن الابن بنت الابن بنت ابن الابن إلى آخره. بنت بنت بينه وبين الميت أنثى، ابن بنت بينه وبين الميت أنثى، أم وأم أم وأب. من يحل؟ وين يا جماعة؟ ما حد يشارك منين؟ تون نايمين ولا دختوا؟ يلا شيخ، الأم كم تأخذ؟ ليش ثلث؟ تشير؟ إيه ما كعشير، أنت قولي ليش؟ صح جوابك بس قولي ليش؟ لا ما يصير تشير يا جماعة، نبي نجاوب صح. تبي تمشونا ما فايدة. أحسنت، ثلث. الجدة أم الأم أعطيها السدس ولا السدسين؟ ها؟ أمها موجودة الله يهديك، الأم موجودة. قلنا من شرط إرث الجدة عدم وجود الأم، الأم أولى. إذن الأب كم يأخذ؟ الباقي. ماشي؟ زين. عندنا الآن عندنا بنت وأم أم وأم أب. يلا وين تعوشر بنت طبق البنت أول شيء عطها الشيء القوي إذا تكون متوفرة، بعدين الأخف. ها نص. ليش؟ قولي ليش؟ قولي ليش؟ في شرطي في رأي عدم المعصب واضح. زين، عندنا أم الأم وأم الأب، أيهما ترث؟ كلهم. إذن كلهم يأخذون إيش؟ سدس. ماشي؟ طبعا إذا تبي المسألة ناخذ عم يكون العم ياخذ الباقي. زين، عندنا بنت وام ام ام وام ام اب وام اب اب وام اب ام أم أم أم أم أم أب أم أب أب أم أب أم. نبي واحد. ها شيخ، كم للبنت؟ نصف. كلهم أم أم أم أم أب أم أب أب شركة نصف. إيه أم أب أم الباقي. الجدة ما تأخذ الباقي. ليش؟ ذكر بينك لاحظ هذه ما لها شيء، وهؤلاء كلهم يشتركون في السدس. هاي ثلاث جدات اشتركنا في السدس، إن شاء الله واضح. أم الساعة. طيب باقي لنا ميراث إيش؟ الأخوة لأم. تذكرون الأخوة لأم، سواء الأخ لأم أو الأخ أو أخ لأم، كم لهم أصلا من الفرائض؟ إما سدس أو الثلث. خلينا نشوف الآن. يأخذون السدس ثلاث شروط. اللي إحنا نتكلم عن الأخ لأم أو الأخت لأم، نعطيه السدس. أول شيء انفراد بروحه. فإذا كان عندنا أخ لأم كم نعطيه؟ سدس. واضح؟ لوحده. الأخت لأم كذلك السدس. عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. فالأخوات لأم لازم احنا ننتبه لقضية وجود فرع وارث او وجود اصل من الذكور وارث. ففرع الوارث ذكرا كان او انثى يحجب الاخوة لام مطلقا، وهذه مسألة دقيقة في الفرائض انتبهوا. دائما اللي يحجب الحواشي كما سيأتي هو الفرع الوارث ايش؟ الذكر. البنت ما تحجب احد الا الاخوة لام. هذه مسألة دقيقة حطوا عليها قلم احمر، لانها بروحها سيأتينا في الحجب ان البنت ما تحجب احد، لكن تحجب من؟ اخوة لام فقط. هذه حطوها بين قوسين لانها ممكن تشكل بقى. اخوة لام فقط اللي هو اخوة الاخوات يعني. فاذا وجدت بنتا اشطب ايش؟ الاخوة لام تماما. إذا انفرد الأخوة لأم، يعني أخ لأم واحد أو أخت لأم واحد انفردوا وما في فرع وارث وما في أصل وارث من الذكور، كم نعطيه؟ سدس. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. متى نعطيهم الثلث؟ اثنين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث. واضح؟ واضح. الأخوة اليوم إن شاء الله مو صعبين حيل. هذه السبورة رايحة فيها ها؟ لا لا لا لا، شوف أبو سعد، إحنا اليوم أقول لكم بدون مبالغة أخذنا 80% من الفراغ، انتهى الفراغ 80%، بقيت العصبات تفصيلها 10%، الحجب 10%، انتهى الفراغ، انتهى. باقي حصة واحدة إن شاء الله. أبوك ييسر، أبوك ييسر. إيش قلنا الآن؟ الأخوة لأم شنو فروضهم؟ إما سدس أو ثلث. لو كان عندنا أخ لأم وعندنا أم وأب، إحنا نعطي الأم كم؟ ثلث صح؟ ونعطي الأب باقي. خلينا نطبق الآن أخ لأم، في انفراد؟ في انفراد. في فرع وارث؟ في أصل من ذكر وارث؟ كم نعطي؟ تفهم وجود إيش؟ أصل وارث. خلينا نشيل الأب. ايه صح، بسم الله لك من الضياع، صح كلامك، لا انا غلطان صح. يلا ام لا ما لي بنت، ام وزوج واخ لام. يلا دام انك انت سالت يعني انت فاهم. كم تعطي الأم؟ يلا طبق الأم، يا ثلث يا سدس يا ثلث باقي. ثلث باقي مسألة عمرتين برا، عندك ست ثلث. قال أوضح لك، سدس أو ثلث؟ لا أحد يجاوب. ليش السدس؟ أم الأم إيه؟ ليش الثلث؟ قاعد تقول لي ليش؟ قلنا الأم راح تاخذ ثلث متى؟ عدم وجود فرع وارث أو جمع الأخوة. إذا أعطينا الثلث، الزوج نص، الأخ لأم كم نعطيه؟ ليش أعطينا السدس؟ انفراد، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. ماشي؟ زين. إذا كان المسألة هذه أخوان لأم، أخوان لأم يا الأم ليش؟ جمع من الأخوة، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. الزوج النصف الأخوان لأم شركاء ثلث، فهم شركاء في الثلث. ترى الآية واضحة، لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني الآن إحنا ترى انتهينا من أشياء مهمة جدا، بس أنا زعلان شوي من بعضكم، يعني لازم تراجعون يا جماعة، أرجوكم رجاء رجاء، لأن الآن إحنا خلصنا من المواريث، خلصنا صار الفروض كلهم. ها؟ ليش صعبة؟ أنت راجعت مضبوط؟ مو مضبوط. لا يا جماعة لا، أنا نبهتكم من قبل شهر، قلت لكم يا جماعة اللي يبي يمشي معنا لازم يراجع. أنتم ساعة الأم ها الفرع واثر، لازم تكون ثابتة في الذهن الشروط. احنا قاعد قدامكم قاعد نقول الواجب، والله عندي واجب بس نسيته والله. لا موجود عندي، موجود الاسبوع الجاي اعطيكم اختبار، بعد مو واجب اختبار، نعطيكم مكتوب مطبوع نعطيه الاخوه وزعونا. بس كلام ابو سعد صح، المذكره انا احسب اني يسرتها، والله اعلم انها ميسره وشروطها واضحه، لان لما تقرا كتب الفرائض ما تلقى الترتيب هذا، تلقى شوي نثر زايد، فانت اقرا وشوف الشروط، وكل شرط فيه مثال اصلا، واخذه حطه بجدول وتابع وتابع، حط لك مثال تابع مره مرتين راح تشوف نشوف مشكله الفرائض يبي له دوره خاصه، ما هو مع الفقه لأنه راح يأخذ منه وقت. على كل حال نتوقف الآن، توقفنا نقطة عند، أنا أرجو منكم كما ذكرت إحنا آخر درس في الدورة هذه ترى الأسبوع القادم، الأسبوع القادم راح نأخذ العصبة والحج قواعد عامة، راح أعطيكم اختبار جدول بسيط يعني، وكل واحد يحل بدون ما يغش يعني. ها كيف انا اعطي الاخوه هم طريقه حلونا الاسبوع الجاي، حلونا نفس المحاضره نفس المحاضره ما في وقت، ما في وقت اخر محاضره، اذا قدرنا شوي ناخذ وقت، اذا قدرنا نحل بسرعه ونعطيهم ونشوف تجاوبهم. ماشي الفرق أصي عربي، عندنا فريق بنت وبنت ابن، هذا فريق، الفريق الثاني أخت شقيقة أخت لأب، ماشي. الفريق الواحد بنت وبنت ابن، إذا اجتمعنا البنت نعطيها كم؟ نصف، بنت الابن سدس، البنت وبنت الابن في بينهم باقي؟ لا، نروح حق الفريق الثاني أخت شقيقة أخت لأب، إذا اجتمعنا أخت الشقيقة كم نعطيها؟ نفس الشيء نصف، أخت لأب سدس، في باقي بينهم؟ لا. إذا واحدة من الفريق الأول واجتمعت مع واحدة من الفريق الثاني، الفريق الثاني يصير عصبة يأخذ الباقي. فإذا كان عندنا بنت أخت شقيقة نعطي البنت فرضها وأخت الشقيقة باقي، بنت ابن وأخت شقيقة نفس الشيء، أخت الشقيقة الباقي، أخت لأب الباقي، عرفت الفريقين؟ بس ماشي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.